كان شارع صغير بين المسجد والمدرسة، يعني نرجو من الإخوان يوقفوش في المكان هذا، لأنه كان الناس يعني تجي تصلي معنا المغرب وتمشي، فإذا توقفوا الإخوة في المكان هذا راح يغلقوا الطريق هذا. في المرجو من الإخوة اللي واقفين في الشارع الصغير اللي بين المسجد والمبنى تاع المدرسة، المرجو من الإخوة يعودوا يوقفوا السيارة تاعهم في مكان آخر. كاين سيارة تروسون ساك، سيارة كاين سيارة من نوع تروسون ساك، يعني صاحبها صلى المغرب وراها باغي يمشي، ف يعني كان إخوة راهم غالقين عليها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام في كتاب الطهارة باب الحيض، قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش، أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. قال: رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم، واستنكره أبو حاتم، واستنكره أبو حاتم. هذا الحديث كما ذكر المؤلف رحمه الله، أو ذكر المصنف رحمه الله، رواه أبو داود والنسائي وغيرهما. وهذا الحديث من أهل العلم من صححه، من أهل العلم من صححه، منهم ابن حبان رحمه الله حيث أورده في صحيحه، ومنهم أيضا الحاكم في المستدرك حيث خرج هذا الحديث في المستدرك مصححا له أيضا، وممن صححه أيضا ابن حزم والنووي، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله، ورحمة الله على كل من سبق ذكرهم من أهل العلم. ولكن هذا الحديث كما ذكر الحافظ رحمه الله ضعفه بعض أهل العلم وبعض أهل أو بعض المحدثين، ولهذا قال الحافظ رحمه الله في تخريجه لهذا الحديث: قال: رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم، قال: واستنكره أبو حاتم، أي أبو حاتم الرازي رحمه الله، وهو من كبار المحدثين ومن أعرف الناس بعلل الحديث، أعل يعني هذا الحديث واستنكره. ولهذا قال ابن أبو قال ابن أبي حاتم قال ابن أبي حاتم في كتابه العلل: يعني نقلا عن أبيه، نقلا عن أبيه، يعني ابن أبي حاتم ينقل عن أبيه أبو حاتم الرازي: قال أبوه لم يتابع محمد بن عمر على هذه الرواية وهو منكر، لم يتابع محمد بن عمر على هذه الرواية وهو منكر، لأن هذا الحديث يرويه محمد بن عمر عن الزهري، يرويه محمد بن عمر عن الزهري عن عروة، إما عن فاطمة يعني مباشرة، وإما عن عائشة عن فاطمة فيقول أبو حاتم الرازي رحمه الله لم يتابع محمد بن عمر على هذه الرواية وهو منكر، سبب إعلان أبي حاتم الرازي رحمه الله لهذا الحديث لأن قصة فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها وردت في الصحيحين وغيرهما وجاء في الصحيحين وغيرهما أن هذه المرأة يعني لما استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في استحاضتها، وسيأتي تعريف الاستحاضة، فالشاهد أن هذه المرأة لما استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في استحاضتها فإن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ردها إلى عادتها وسيأتي أيضا يعني تعريف العادة، ولم يردها إلى التمييز. طبعا في حديث محمد بن عمر يعني مفاده أن النبي عليه الصلاة والسلام ردها إلى ماذا؟ إلى التمييز، لم يردها إلى العادة، ولهذا قال لها إن دم الحيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، يعني إذا رأيت ذلك الدم الأسود فأمسكي عن الصلاة، فإذا ذهب فتوضئي وصلي. إذن ففي حديث محمد بن عمر عن الزهري أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ردها إلى التمييز، يعني أمرها بأن تميز بين صفات دم الحيض وبين صفات دم الاستحاضة، فإذا رأت أوصاف دم الحيض فعليها أن تترك الصلاة لأنها تعد نفسها قد حاضت، فإذا ذهبت تلك الأوصاف التي يعرف بها دم الحيض ورأت أوصافا أخرى وهي أوصاف دم الاستحاضة فإنها تغتسل وتصلي فهكذا جاء في رواية محمد بن عمر عن الزهري. بينما كل من روى هذا الحديث عن الزهري في الصحيحين وغيرهما في تلك الروايات الكثيرة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رد فاطمة بنت أبي حبيش إلى عادتها ولم يردها إلى التمييز ولهذا يعني جاء مثلا في الصحيحين أنها قالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، يعني لا تترك الصلاة يعني أيام الاستحاضة، قال لا إنما ذلك عرق وليس بحيض. قال عليه الصلاة والسلام فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. جاء في رواية أخرى وهي أوضح من هذه التي ذكرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها فإذا ذهب قدروها يعني قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها جاء في رواية أخرى وهي أوضح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. يعني إن كنت مثلا في قبل أن تمر بهذا المرض كنت تحيضين مثلا من أول كل شهر لمدة 6 أيام، إذن فإذا جاء أول شهر فأمسكي عن الصلاة مدة كم؟ 6 أيام، فإذا ذهبت تلك الأيام فاغتسلي وصلي. إذن هذا هو معنى الحديث. إذن فالشاهد أن الحديث في الصحيحين وغيرهما من طرق كثيرة عن الزهري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إنما رد فاطمة بنت أبي حبيش ردها إلى عادتها ولم يردها ماذا؟ إلى التمييز. وهذا يدل على أن محمد بن عمر رحمه الله في روايته عن الزهري قد أخطأ ووهم. ومما يؤكد خطأه أنه أصلا يعني راوي متكلم فيه، ولهذا الحافظ بن حجر رحمه الله يعني لما ترجم لمحمد بن عمر في كتابه التقريب قال رحمه الله صدوق له أوهام، صدوق له أوهام. إذن فهذا يدل على ماذا؟ على أنه قد وهم في روايته لهذا الحديث. فيعني جاء في حديثه أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ردها إلى تمييزها لأوصاف الحيض ولم يردها إلى العادة، بينما الحديث في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ردها إلى العادة. وفرق كما سيأتي بين رد المرأة المستحاضة إلى عادتها وبين ردها إلى ماذا؟ إلى التمييز. هذا أولا. ثم ثانيا يعني هذا الحديث يرويه محمد بن عمر عمن يا جماعة؟ عن الزهري رحمه الله. والزهري رحمه الله مشهور بكثرة ماذا؟ الأخذين عنه، مشهور بكثرة التلاميذ. فأين يعني تلاميذ الزهري رحمهم الله عن مثل هذه الرواية؟ يعني أين تلاميذ الزهري كمالك رحمه الله وابن أبي ذئب وغيرهم من الأئمة الكبار الذين يعني يحرصون أشد الحرص عن أخذ يعني الأحاديث والرواية عن إمامهم الزهري رحمه الله، وخاصة إذا كانت يعني هذه الرواية يعني تحمل شيء الجديد كما يعني في هذا الحديث. إذن فهذا مما يعني يؤكد يعني نكارة يعني هذا اللفظ. ولهذا يعني أبو حاتم رحمه الله يعني قال عن هذه الرواية رواية محمد بن عمر قال لم يتابع محمد بن عمر على هذه الرواية وهو منكر. ولهذا النسائي أيضا، النسائي رحمه الله وهو يعني مشهور أيضا بمعرفته بالعلم. وش كان ثاني؟ تشكر في الآن أطوش هذا المرة طبعا أنا يعني كان أطوش وسينيك أم غلطين على بارتنر. فأنا يعني أنبه الإخوة يعني لا يجوز لك شرعا أن تتوقف في مكان تغلق يعني في هذا الموقف على غيرك. يعني سبحان الله، يعني تصور أن يعني صاحب السيارة هذه يعني له شغل، قد يكون له مريض إلى آخر، ففضلا يعني عن قوانين المرور التي تمنع ذلك، فإن يعني حتى في الشرع فلا يجوز للمسلم يعني أن يوقف سيارته هكذا ويغلق يعني على الناس. فعليك أن تتوقف يعني في مكان تتأكد فيه بأنك يعني لا تؤذي فيه أحدا من المسلمين ولا تضر غيرك. والقاعدة المعروفة عند الفقهاء أنه لا ضرر ولا ضرار، فلا يجوز للمسلم أن يضر بغيره. وهل تريد أنت يعني هل تقبل أنت أن يغلق أحد عليك يعني وقوفك، وقد تكون أنت أيضا مستعجلا، يعني ضع نفسك مكانه والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب يعني لأخيه ما يحب لنفسه. إذن المرجو يعني من الإخوة جميعا أن يلتزموا يعني بهذا يعني الأدب بل هو واجب يعني نلتزم به يعني حتى لا يصير الدرس يعني وقتا للإعلامات هذه السيارة كذا وهذه السيارة كذا فيعني يضيع الوقت مع يعني قصاري يضيع الوقت مع قصاري. طيب قلت أيضا الإمام النسائي رحمه الله لما خرج هذا الحديث حديث محمد ابن عمر في سننه يعني أشار أيضا إلى هذه العلة وأن يعني محمد ابن عمر يعني قد ذكر شيئا في الحديث لم يذكره غيره من الثقات الذين رووا هذا الحديث عن الزهري. فيقول النسائي رحمه الله قد روى هذا الحديث غير واحد يعني من المحدثين ولم يذكر أحد منهم ما ذكر ابن أبي عدي. وابن أبي عدي طبعا يروي عن محمد بن عمر ابن أبي عدي يروي عن محمد بن أبي عمر والعلة طبعا في محمد بن أبي في محمد بن عمر لأنه هو الذي له أوهام بينما ابن أبي عدي يعني ثقة معروف مشهور. ولهذا أيضا قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله في شرحه على صحيح البخاري قال والأظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ردها إلى العادة لا إلى التمييز. قال والأظهر ألا والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ردها إلى العادة لا إلى التمييز لقوله فإذا ذهب قدرها يعني كما جاء في بعض الروايات فإذا ذهب قدرها أي وقتها وزمانها وأيامها. إذن يعني هذا هو يعني الصحيح أن يعني هذا الحديث لا يصح بهذا اللفظ بل هو بهذا اللفظ شاذ والصحيح فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام رد فاطمة رضي الله عنها إلى عادتها لا إلى التمييز. أضف إلى ذلك يعني أن هذا الحديث أيضا يعني فيه يعني لفظ منكر آخر يعني ذكر أشار إلى ذلك أيضا بعض أهل العلم لأن الحديث يعني ماذا جاء في هذا الحديث يعني جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دم الحيض دم أسود يعرف إذن فما معنى هذا الحديث يعني معنى هذا الحديث أن المرأة حتى في حيضها يعني ولو لم تكن مستحاضة فإنها إذا رأت دما أسود فإنها تكون ماذا حائضا فلا تصلي. فإذا ذهب ذلك الدم الأسود وجاء دم آخر يعني أحمر أو جاءت مثلا السفرة والكدرة فلا تعدها ماذا حيضا. هذا هو يعني ما يفهم من هذا الحديث. ولهذا ابن حزم رحمه الله يعني ذهب إلى هذا القول والشيخ الألباني رحمه الله نفسه يعني كان يذهب إلى هذا القول فيذهب إلى أن الحيض هو فقط الدم الأسود وأما لو جاء بعده دم أحمر أو دم يعني فيه صفرة وكدرة حتى لو كان في أيام الحيض فإنه لا يعد حيض. ولا شك أن هذا يعني ليس بصحيح لأن كما شرحت ذلك في الدرس الماضي يعني الحيض يعني لا يخرج من المرأة يعني بوتيرة واحدة وبشكل واحد بل يعني يخرج يعني بتغير. فقد يبدأ مثلا يخرج بسواد ثم يتغير إلى حمرة ثم يصير ماذا إلى صفرة وكدرة. ولهذا سيأتينا في أحاديث يعني هذا الباب أن السفرة والكدرة في أيام الحيض تعد حيضا يعني المرأة في آخر أيامها قد لا ترى دما أسود وقد لا ترى حتى الدم الأحمر وإنما ترى سفرة وكدرة ومع ذلك تعتبرها ماذا حيضا. إذن يعني هذا الحديث كما قلت يعني فيه أيضا يعني هذا المعنى الذي يستنكر منه. وهذا مما يعني يؤكد بأن هذا الكلام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعني لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لو صح لما تناقض يعني مع يعني نصوص وأحكام شرعية أخرى يعني ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قلت مما يؤكد أن يعني هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذهب إلى ذلك يعني جمع من أهل العلم كأبي حاتم والنسائي وغيرهما. إذن هذا يعني ما يذكر يعني في تخريج هذا الحديث. إذن الخلاصة يعني خلاصة هذا التخريج أن الحديث بهذا اللفظ حديث شاذ، حديث شاذ، والصواب فيه كما سيأتي في أحاديث الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ردها إلى العادة ولم يردها إلى التمييز. هذا ما يتعلق بتخريج الحديث. ننتقل بعد ذلك إلى شرح ألفاظ هذا الحديث. يقول المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض. قوله أو قولها رضي الله عنها كانت تستحاض، أي أصابتها استحاضة. والاستحاضة هي جريان الدم وخروجه من فرج المرأة في غير أوقاته. هذا هو تعريف الاستحاضة باختصار. نحن قلنا في تعريف الحيض ماذا قلنا يا جماعة؟ من يقرأ علينا التعريف؟ دم طبيعة وجبلة يرخيه الرحم، يعتاد أنثى إذا بلغت في أوقات معلومة. إذن الحيض يعني له أوقاته المعلومة عند المرء، له أوقاته المعلومة عند المرء. طيب، فإذا خرج من المرأة دم في غير هذه الأوقات ماذا يسمى؟ استحاضة، يسمى استحاضة. والاستحاضة دم مرض وعلة، ليس دما طبيعيا بخلاف الحيض. الحيض قلنا بأنه دم طبيعي يرخيه الرحم، وأما الاستحاضة فهي علامة على أن المرأة قد أصيبت بمرض وعلة. إذن فهو دم مرض وعلة وليس دما طبيعيا. إذن هذا هو معنى قول عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش يعني كانت تستحاض، أي كان يخرج منها الدم باستمرار، كان يخرج منها الدم باستمرار بلا توقف، يخرج منها الدم باستمرار بلا توقف. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف. إن دم الحيض دم أسود يعرف. إذن فحسب هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نبهها إلى أن يعني دم الحيض يتميز بماذا؟ بأوصافه الخاصة به. وهذا طبعا في الواقع حق، يعني هذا في الواقع حق، فلا شك أن دم الحيض يختلف بأوصافه عن دم الاستحاضة. دم الحيض يختلف بأوصافه عن دم الاستحاضة. ودم الحيض يعني ليس حتى في أوصافه ليس كدم الاستحاضة، بدليل أن الشرع فرق بينهما في الأحكام، فرق بينهما في الأحكام. ولو كان متماثلين في الصفة لما فرق بينهما يعني الشارع. ولهذا العلماء يعني ذكروا عدة فروق في الأوصاف بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة، بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة. فمن تلك الفوارق، من تلك الفوارق ما يتعلق باللون، ما يتعلق باللون. فدم الحيض دم أسود، دم الحيض دم أسود، بخلاف دم الاستحاضة فإنه دم ماذا؟ أحمر. إذا دم الحيض دم أسود، وأما دم الاستحاضة فإنه دم ماذا؟ أحمر. إذا هذا فرق. منها أيضا أن دم الحيض يعني دم ثخين، دم ثخين يعني فيه ثخونة خشونة، بينما دم الاستحاضة دم ماذا؟ رقيق. فدم الحيض دم ثخين، وأما دم الاستحاضة فإنه ماذا؟ رقيق. منها أيضا أن دم الحيض له رائحة كريهة منتنة، دم الحيض له رائحة كريهة منتنة، وأما دم الاستحاضة فليس له رائحة، دم الاستحاضة ليس له رائحة. منها أيضا يعني من الفروق بين الدمين أن دم الحيض لا يتجمد، دم الحيض لا يتجمد. لماذا يا جماعة؟ لأنه قد تجمد قبل ذلك في الرحم، لأن دم الحيض سبق له أن تجمد في الرحم، ولهذا إذا خرج سائلا من رحم المرأة فإنه لا يعود فيتجمد مرة أخرى لأنه قد تجمد قبل ذلك، بخلاف دم الاستحاضة. فدم الاستحاضة إذا خرج تجمد، إذا خرج تجمد. أيضا من مما يفرق يعني بينهما كما ذكر بعض أهل العلم أن دم الحيض يعني في خروجه قد تشعر المرأة بنوع ألم، فدم الحيض يعني يخرج بنوع ألم، قد تتألم المرأة بسبب خروج دم الحيض، بينما يعني لا تشعر في الاستحاضة بذلك الألم، لا تشعر في الاستحاضة بذلك الألم. إذن فيعني هذه الأشياء التي ذكرتها يعني كلها يفرق بها بين يعني دم الحيض ودم الاستحاضة. ونحن طبعا لما نذكر هذه الأشياء هذا لا يعني أن دم الحيض يعني لابد أن توجد فيه كل هذه الأوصاف، فلابد المرأة أن تراه أسود اللون وتراه ثخينا وله رائحة ولا يتجمد ويعني تتألم بسبب خروجه، لا، بل قد توجد يعني المرأة يعني بعض النساء قد لا تجد من هذه الأوصاف إلا بعضها فقط، قد لا تجد يعني هذه الأوصاف إلا يعني بعضها فقط. إذن هذه يعني أمور يفرق يعني بها بين دم الحيض ودم الاستحاضة. إذن فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن دم الحيض دم أسود، يعني أسود اللون، ثم قال يعرف، يعرف. ما معنى يعرف؟ أي تعرفه النساء بأوصافه، تعرفه النساء بأوصافه التي سبق ذكرها وبيانها. وبعضهم يعني بعض أهل العلم يعني ضبط هذه الكلمة إن دم الحيض دم أسود يعرف، يعرف بضم الياء وكسر ما ماذا؟ الراء. يعرف ما معنى يعرف؟ أي له عرف ورائح. يعني بعضهم يعني ضبط هذه اللفظة بفتح الياء وكسر الراء، إن دم الحيض دم أسود يعرف، ويعرف أي له عرف وله رائحة، ولكن الضبط الأول هو المشهور عند أهل العلم، وأن المراد بذلك أن النساء تعرفه بأوصافه. إذا قال إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك يعني المرأة إذا رأت هذا الدم الذي هو دم الحيض قال فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، لأن الحائض كما سبق لا تصلي، الحائض لا تصلي ولا تقضي، ولا تقضي الأيام التي لم تصليها. ثم قال فإذا كان الآخر، يعني إذا رأت لون آخر للدم ووصفا آخر للدم، يختلف عن وصف ماذا؟ عن وصف دم الحيض ولونه. قال فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. فتوضئي وصلي بمعنى أن الاستحاضة لا تمنع المرأة من الصلاة، بل أن المرأة المستحاضة كالطاهر تماما لا فرق بينهما، كالطاهر تماما لا فرق بينهما فيما يتعلق بهذه العبادات. فالمرأة المستحاضة تصلي وتصوم، تصلي وتصوم. ولهذا يعني فاطمة يعني لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني امرأة أستحاض أفأدع الصلاة، قال لا، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ترك الصلاة، لأن المستحاضة تختلف عن المرأة الحائض، فالمرأة الحائض هي التي لا تصلي، وأما المستحاضة ففي غير أيام حيضها، ففي غير أيام حيضها فإنها تصلي، فإنها تصلي كما تصلي المرأة الطاهر. هذا هو يعني معنى يعني هذا الحديث، هذا هو معنى هذا الحديث. طبعا المسألة التي تبحث يعني تحت هذا الحديث، وهي مسألة طبعا كبيرة في هذا الباب، ما يتعلق بحكم المستحاضة، حكم المرأة المستحاضة. يعني المرأة إذا مرضت، أصابها مرض، أصابتها علة، فصار الدم يخرج من فرجها باستمرار لا يتوقف، ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ وكيف يعني تميز بين حيضها وبين استحاضتها؟ ومتى تصلي ومتى تترك الصلاة؟ إذن هذا ما يسمى بحكم ماذا؟ المستحاضة. هذا ما يسمى بحكم المستحاضة. وهذه المسألة طبعا يعني مسألة يعني فيها تفاصيل كثيرة وفيها خلافات كثيرة بين أهل العلم، إلا أنني يعني في هذه العجالة لضيق الوقت يعني سأحاول إن شاء الله تعالى أن أذكر الراجحة من أقوال أهل العلم فيما يتعلق بهذه المسألة، أحاول بإذن الله تعالى أن أذكر الراجحة من أقوال أهل العلم فيما يتعلق بمسألة حكم المستحاضة. طيب نقول أولا المرأة المستحاضة لها حالتان، المرأة المستحاضة لها حالتان. عرفنا المرأة المستحاضة ما هي يا جماعة؟ هي المرأة التي يخرج منها الدم باستمرار لا ينقطع، وبالتالي صارت لا تميز أو يعني صارت يعني تلتبس بها أيام الحيض بأيام ماذا؟ الطهر. إذن هذه المرأة كما قلت لها حالتان. الحالة الأولى أن تكون مبتدأة، المرأة المستحاضة إما أن تكون مبتدأة أو معتادة. ما معنى مبتدأة؟ ما معنى مبتدأة؟ المرأة المبتدأة هي التي جاءها الحيض لأول مرة، جاءها الحيض لأول مرة، أي أنها يعني قبل ذلك لم تحيض أبدا، يعني كانت لم تبلغ، ولكنها يعني حاضت وبلغت للمرة الأولى، ولسوء حظها مع يعني حيضها لأول مرة أصابتها ماذا؟ استحاضة. هذه تسمى ماذا؟ مبتدأة، يعني هي المرأة التي رأت الحيض لأول مرة، إلا أن يعني هذا الدم الذي رأته صار يأتيها باستمرار من غير توقف. وإذا صار طبعا يأتيها باستمرار من غير توقف فإنها تعلم يقينا بأنها ماذا؟ مستحاضة، لأن يعني الحيض طبعا عادة يعني يكون مرة في الشهر، هذا هو، ولا يمكن مثلا أن تحيض المرأة لأكثر من شهر، يعني مثلا يعني تقضي مثلا 6 أشهر وهي حائض، هذا لا يعقل. إذن فهذه المبتدأة التي حاضت لأول مرة واستمر معها يعني هذا الحيض ولم ينقطع، فإنها تعلم يقينا بأنها صارت ماذا؟ مستحاضة. إذن هذه تسمى ماذا؟ مبتدأ. وأما المرأة المعتادة وهو القسم الثاني من النساء، هي المرأة المعتادة التي اعتادت أن يأتيها الحيض، اعتادت أن يأتيها الحيض، يعني كانت مثلا في كل شهر تحيض مثلا في أول شهر لمدة 7 أيام، يعني هذه امرأة معتادة، يعني لها عادة معينة، يعني كان من عادتها أنها في بداية كل شهر هجري تحيض لمدة 7 أيام. فإذا جاءها أو صارت مستحاضة في وقت من الأوقات، يعني مرضت مثلا فجاء وقت من الأوقات صارت ماذا؟ مستحاضة، صار لا يتوقف عنها ماذا؟ الدم. فهذه المرأة أيضا مستحاضة ولكنها ماذا؟ من أي قسم؟ معتادة، يعني لها عادة، لها عادة معينة. إذن فالمرأة إما أن تكون مبتدأة وإما أن تكون ماذا؟ معتادة. طيب أنا أسألكم، المبتدأة هل يمكن أن تكون معتادة؟ لا طبعا، لأن الحيض يعني جاءها لأول مرة، أول مرة جاءها الحيض ولسوء حظها كما قلنا أصيبت بهذه الاستحاضة. إذن فهذا يمنع أن تكون لها ماذا؟ عادة. ولهذا يعني جاء هذا التفريق. إذن المرأة إما أن تكون مبتدأة وإما أن تكون ماذا؟ معتادة. طيب نبدأ الآن بالمبتدأة، نبدأ الآن بهذه المرأة المبتدأة. أولا، هذه المرأة المبتدأة متى تعلم من نفسها أنها صارت مستحاضة؟ متى تعلم من نفسها أنها صارت مستحاضة يا جماعة؟ إذا لم يتوقف الدم، ولكنها هي في كل يوم تقول ممكن غدا سيتوقف، فمثلا يعني جاءها الحيض اليوم، فظنت نفسها بأنها حائض، فاستمرت 6 أيام 7 أيام لم يتوقف، إلى 10 أيام لم يتوقف، 15 يوما لم يتوقف. طيب متى تعتبر نفسها بأنها صارت مستحاضة؟ طبعا الذين جعلوا للحيض مدة أكثر، وهذا سبق في الدرس الماضي يا جماعة، الذين جعلوا للحيض مدة أكثر لا يمكن أن يتجاوزها، قالوا إذا بلغت تلك المدة فإنها تصير ماذا؟ مستحاضة. مثلا عند الأحناف أكثر مدة الحيض كم؟ عند الأحناف 10 أيام، عند الأحناف أكثر مدة الحيض 10 أيام. فعندهم إذا جاوزت المرأة يعني مدة 10 أيام ولم يتوقف عنها الدم فإنها تعتبر 10 أيام حيضا، وما زاد فهو ماذا؟ استحاضة. الذين قالوا أكثر الحيض 15 يوما، قالوا إذا بلغت هذه المدة وجاوزتها فالأيام التي جاوزت هذه المدة هي ماذا؟ الاستحاضة، وأما قبل ذلك فهو حيض. ولكن نحن قلنا بأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحيض ليس له ماذا؟ يعني حد أعلى لا يتجاوز. ولكن هذا لا يعني بأن المرأة يعني يمكن أن تحيض يعني أكثر من شهر فتصير مثلا يعني حائض لمدة 2 أو 3 أو 4، طبعا هذا يعني ليس بصحيح. بدليل ماذا؟ بدليل أن الله تبارك وتعالى في كتابه جعل عدة المرأة التي لا تحيض جعلها كم؟ 3 أشهر. طبعا هذه 3 أشهر مقابل ماذا؟ لأن المرأة التي تحيض عادة تحيض مرة في الشهر، إذا المرأة في كل شهر، المرأة في كل شهر لها حيض ولها طهر، في كل شهر لها حيض ولها ماذا؟ طهر. الشهر الثاني لها حيض وطهر، والشهر الثالث لها حيض وطهر. إذا فالشارع يعني بدل الحيضات التي جعلها للمرأة التي تحيض جعل بدلها ماذا؟ 3 أشهر. وهذا يدل كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن المرأة إذا بلغت شهرا كاملا ولم ينقطع عنها الدم فإنها تصير ماذا؟ مستحاضة. إذا المرأة يعني الذي أتاها الحيض لأول مرة فإذا مر عليها أسبوع يعني إذا وصلت أسبوعا يعني تبقى دائما تعتبر نفسها يعني حائضا، وإذا بلغت عشرة أيام كذلك. فإذا بلغت شهرا كاملا ولم يتوقف عنها الدم بل استمر بعد ذلك فإنها حينئذ تصير على يقين بأنها ماذا؟ امرأة مستحاضة. امرأة مستحاضة، وحينئذ يعني ستأتي هذه الأحكام التي سنذكرها. إذا فالمبتدأ إذا صارت امرأة مستحاضة ما حكمها؟ قال العلماء المبتدأ لها حالتان، الحالة الأولى أن تكون مميزة، أن تكون هذه المبتدأ مميزة، بمعنى أنها تميز دم الحيض بأوصافه عن الدم الآخر، لأن دم الحيض كما قلنا يعني له أوصاف، دم الحيض له أوصاف يتميز به ماذا؟ عن غيره، عن دم الاستحاضة. إذا فماذا تفعل هذه المرأة المبتدأ التي استحيضت؟ إذا كانت مميزة فإنها تعود ماذا؟ إلى هذا التمييز، إذا رأت الدم الذي له أوصاف الحيض إما من جهة ماذا؟ اللون، وإما من جهة السخانة، وإما من جهة الرائحة ونحو ذلك، فإنها تحكم عليه بماذا؟ بأنه حيض، فإذا تغيرت تلك الأوصاف، وجاء دم بأوصاف أخرى تعد نفسها ماذا؟ قد انقطع عنها دم الحيض وصارت ماذا؟ طاهرة، فتغتسل وتصلي ولو خرج معها الدم فإنه لا يضره. إذا فهذا هو يعني هذه هي الحالة الأولى من حالات المرأة المبتدأة إذا استحيضت. فإذا كانت تميز بين أوصاف دم الحيض وبين أوصاف دم الاستحاضة فحينئذ يردها الفقهاء إلى هذا التمييز. إذا نقول لهذه المرأة يعني تحري في أوصاف الدم الذي يخرج منك، فإذا رأيت دما بأوصاف دم الحيض فاعتبريه ماذا؟ حيضا، وإذا يعني تغيرت تلك الأوصاف فاعتبريه ماذا؟ استحاضة، واغتسلي وصلي. إذا هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية قد تأتينا امرأة طبعا هي شابة مبتدأة تقول يا جماعة أنا أول مرة أرى هذا الدم ولا يمكنني أن أميز بين دم وآخر، أنا الدم الذي يخرج مني يعني كله يعني قريب الأوصاف ليس لماذا تمييز. إذا سنقول هذه حالة امرأة مبتدأة ليس معها ماذا؟ التمييز. إذا المرأة الأولى كانت تميز بين صفات هذا وصفات ذلك، وأما الحالة الثانية فهي المرأة التي لا تستطيع أن تميز بين دم وآخر، طيب هذه المرأة التي لا تميز اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال ترد هذه المرأة إلى غالب عادة النساء، طيب ما هي غالب عادة النساء؟ أنهن يحضن إما ستة أيام أو سبعة أيام. إذا فهذه المرأة المستحاضة المبتدأة يعني تختار من الشهر ستة أيام أو سبعة أيام، تعتبر نفسها فيها قد حاضت، فإذا مرت هذه الأيام تعتبر نفسها قد طهرت من حيضها وتغتسل وتصلي. قد يقول قائل: طيب كيف تختار هذه الأيام؟ هل تعتبرها من أول شهر أو من وسطه أو من آخره؟ قال العلماء: تنظر إلى ماذا؟ إلى قريباتها، تنظر مثلا إلى أمها، وتنظر مثلا إلى أخواتها. فإذا كانت مثلا يعني أمها تحيض من كل شهر في وسطه، تحيض من كل شهر في وسطه مثلا 6 أيام، فإنها ماذا؟ إذا جاءت يعني المدة التي تحيض فيها أمها أو أخواتها، فإذا جاءت تلك المدة تعتبر هي أيضا نفسها امرأة قد حاضت فتترك الصلاة، فإذا ذهبت تلك المدة فإنها ماذا؟ تغتسل وتصلي. إذا فتقارن نفسها بقريبتها، ولكن على هذا القول يكون الرد إلى غالب عادة النساء التي هي 6 أيام أو 7 أيام. وبعض العلماء قال: لا، لا ترد إلى غالب عادة النساء، بل ترد إلى عادة قريبتها كالأم والأخوات ونحو ذلك. فتنظر مثلا هذه المرأة إذا كانت أمها تحيض فقط 5 أيام، إذا كانت أمها تحيض فقط لمدة 5 أيام في وسط الشهر، فإذا جاء وسط الشهر فإنها تمسك عن الصلاة لمدة 5 أيام، تمسك عن الصلاة لمدة 5 أيام، فإذا ذهبت تلك الأيام تعتبر نفسها قد طهرت فتغتسل وتصلي. إذن يعني غير المميزة، يعني الأقوى الأقوال فيها يعني هذان القولان: إما أن ترد إلى قريبتها من النساء كأمها وأخواتها وخالتها وعمتها ونحو ذلك، وإما أن ترد ماذا؟ إلى غالب عادة النساء. والذين ردوها إلى غالب عادة النساء طبعا استدلوا بحديث، ولكن يعني فيه كلام كما يعني سيأتي إن شاء الله تعالى. ولهذا فالأقرب والله تعالى أعلم أنها ترد إلى عادة قريبتها من أمها وأخواتها ونحو ذلك. إذا هذا ما يتعلق يعني باختصار طبعا بالمرأة المبتدأة. إذا المرأة المبتدأة إذا أصابتها استحارة فإنها لا تخلو من حالتين. الحالة الأولى ماذا يا جماعة؟ أن يكون لها تمييز، فحينئذ تعمل بماذا؟ بهذا التمييز. فإذا رأت أوصاف دم الحيض تعتبر نفسها قد حاضت وتترك الصلاة، فإذا تغيرت تلك الأوصاف اعتبرت نفسها قد طهرت فتغتسل وتصلي. وأما إن لم يكن لها تمييز فإننا نردها ماذا؟ إلى عادة قريباتها، نردها إلى عادة قريباتها، فننظر فنقول لهذه المرأة: انظري إلى النساء القريبات منك كأمك وأخواتك ونحو ذلك، فيعني تتبعهم في ماذا؟ في عادته، تتابعهم وتقتدي بهم في عادتهم. هذا ما يتعلق بالمرأة المبتدأة. وأما المرأة المعتادة، المرأة المعتادة التي لها عادة، يعني امرأة كما قلنا يعني كان من عادتها مثلا أن تحيض في أول كل شهر هجري لمدة 6 أيام، ثم أصابتها ماذا؟ استحارة، فنردها باختصار إلى ماذا؟ إلى عادتها، نردها إلى عادتها، فنقول لها: إذا دخل عليك شهر هجري جديد فاعتبري نفسك قد حضت، فأمسك عن الصلاة. فإذا مرت 6 أيام وهي أيام عادتها فإنها تعتبر نفسها قد طهرت من ذلك الحيض وتؤمر بالاغتسال والصلاة، تؤمر بالاغتسال والصلاة. هذا هو باختصار شديد جدا يعني حكم ماذا؟ المستحاض. هذا هو يعني باختصار يعني شديد جدا حكم المستحاضة، وأدلة أو بعض أدلة يعني هذه التفاصيل التي ذكرتها يعني لعلها ستأتي معنا يعني إن شاء الله تعالى في الأحاديث القادمة إن شاء الله تعالى. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها طبعا من فوائده، يعني من فوائده كما قلنا أن الحائض، أن الحائض لا تصلي، وهذا يعني من الأمور المعلومة المشهورة. ومن فوائده أيضا أن المستحاضة امرأة طاهر، أن المستحاضة امرأة طاهر يعني تصلي. وسيأتي إن شاء الله تعالى في الأحاديث القادمة يعني ما الذي يعني يلزم المستحاضة في طهارتها، هل تؤمر مثلا بأن تغتسل لكل صلاة أم لا، وهل تؤمر بالوضوء لكل صلاة أم لا، يعني هذه مسائل يعني فيها خلاف سيأتي بحثها إن شاء الله تعالى في الأحاديث القادمة، ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، لنفسح المجال للأسئلة. نحاول فيما تبقى أو بقي من وقت أن نجيب على بعض الأسئلة. هذا سائل يسأل يقول إذا سقط الجنين وهو لا يتجاوز الشهر فيسيل الدم، هل هذا دم استحاضة أم دم حيض؟ طبعا ما يكونش حيض، يكون نفاس. يعني السؤال يعني أن يقال هل هذا يعني الدم يعتبر نفاسا أم أنه يعني دم يعني علة ومرض ويلحق بماذا؟ بالاستحارة. طبعا الضابط يعني الضابط في هذا هذه المسألة أن يقال الجنين الذي يسقط من بطن أمي الجنين الذي يسقط من بطن أمي إن كان هذا الجنين قد تخلق يعني ظهر فيه الخلق فله رأس وله يدان وله رجلان وهكذا فحينئذ الدم الذي يخرج معه يعد ماذا؟ نفاسا. الدم الذي يخرج معه يعد نفاسا تترك معه المرأة الصلاة والصيام كما سيأتي في أحكام النفاس. وأما إن كان هذا يعني السقط يعني مجرد يعني مضغة يعني قطعة لحم لم تتخلق يعني لم يظهر فيها يعني خلق الإنسان من رأس وغير ذلك فحينئذ يقول أهل العلم أن الدم الذي يخرج معه يعد استحاضة لا يمنع المرأة من الصلاة والصيام ونحو ذلك. هذا سائل يقول أو معترض يعترض يقول ألا يمكن الجمع بمعنى يعني يقصد بين يعني رواية محمد بن عمر التي ضعفناها وبين يعني حديث الصحيحين يقول ألا يمكن الجمع بمعنى أن تعتد يعني المرأة المستحاضة بالعادة وبالتمييز معا فلفظ حديث محمد بن عمر لا يعارض الصحيحين مما فيهما من لفظ العادة فقط كيف لا يعارض؟ أنا الآن أبين لك يعني صورة تدل على التعارض الكبير بين الروايتين. لو أن المرأة التي لها عادة أصابتها استحاضة كانت مثلا في أول كل شهر كانت في أول كل شهر تحيض لمدة 7 أيام تحيض لمدة 7 أيام ثم تطهر بقية الشهر. في مرة من المرات أصابتها ماذا؟ استحاضة أصابتها استحاضة فصار الدم لا يتوقف عنها. فهذه المرأة لو أننا قلنا لها ارجعي إلى عادتك فستعتبر نفسها قد حاضت مدة كم؟ 7 أيام. ولكن لو قلنا لها ارجعي إلى التمييز فلما رجعت إلى التمييز رأت الدم في أول شهر أسود لمدة 3 أيام فقط رأت الدم أسود لمدة 3 أيام فقط ثم بعد ذلك تغير لون الدم صار أحمر ماذا تفعل؟ إن قلنا لها اعملي بالتمييز فتعتبر نفسها قد حاضت لمدة 3 أيام فقط صح ولا لا؟ كيف لا يقال بأن هذا لا يعارض هذا؟ بل بينهما يعني تعارض كبير كما يعني هو واضح. ولهذا احنا قلنا الصحيح كما سيأتي أن يعني كل دم يعني يأتي المرأة في فترة الحيض فهو حيض حتى يعني لو لم يكن يعني لونه أسود. ولهذا سيأتينا في حديث أم عطية رضي الله عنها أنها قالت كنا أي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا كنا لا نعد الكدرة أو الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. وهذا يدل بمفهومه على أنهم كانوا يعدون الصفرة أو الكدرة في زمن الحيض كانوا يعدون ذلك ماذا؟ حيضا. ولو أننا قلنا للمرأة بأنها يعني تعمل بتمييزها حينئذ تلك الأيام التي كانت ترى يعني الدم يعني فيه صفرة وكدرة فإنها لا تعدها أيام حيض. وهذا يعني يختلف بلا شك عن كوننا يعني نردها إلى عادتها حيث يعني تعد تلك الأيام من أيام حيضها. يقول امرأة كانت في أذان العشاء على طهارة وبعد انتظارها ربع ساعة بعد الأذان وقامت إلى الوضوء لصلاة قد وجدت أنها حاضر، فهل عليها بعد الظهر أن تقضي؟ طبعا هذه الأحكام سنتكلم عليها إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة. قال: لما ذكر الحافظ حديث فاطمة بروايته الضعيف، أو لما ذكر الحافظ حديث فاطمة بروايته الضعيفة رغم أنه يرى بضعف محمد بن عمرو. احنا قلنا محمد بن عمرو ليس ضعيفا بل هو صدوق، ولكن له ماذا؟ أوهام وأخطاء. والحافظ طبعا لم يشترط في كتابه هذا أن لا يذكر إلا الصحيح، ولهذا هو نفسه يعني يذكر أحاديث ويضعفه. ومقصود الحافظ، مقصود الحافظ بكتابه هذا أن يجمع لك الأحاديث، أن يجمع لك الأحاديث التي يحتج بها الفقهاء في ماذا؟ في أحكامهم الفقهية. هذا هو مقصود الحافظ. فحتى لو كان الفقهاء يستدلون بحديث ضعيف فإنه يريده في هذا الكتاب، لأنه كتاب ماذا؟ أحاديث أحكام. لأنه مقصود الحافظ أن يجمع لك في هذا الكتاب أحاديث الأحكام التي يستدل بها العلماء والفقهاء في أحكامهم العملية الفقهية بغض النظر عن كون الحديث صحيحا أم ضعيفا. هذا هو يعني سبب إيراد الحافظ رحمه الله للأحاديث الضعيفة في هذا الكتاب. عندك سؤال اكتب. يقول: إذا كانت عادة أمها وأخواتها مختلفة أقول تعمل بالغالب، تأخذ بالغالب بالأكثر. إذا كانت مثلا يعني عادة مثلا أخت واحدة يعني خمسة أيام وعادة أكثر الأخوات ستة فإنها تعمل بماذا؟ بالغالب. إذا كانت مثلا إحدى أخواتها يعني عادتها تأتيها في أول شهر، ولكن أكثر الأخوات مع الأم مثلا تأتيهم العادة في آخر شهر، فإنها دائما تأخذ بماذا؟ بالغالب. يقول سائل: هل الواجب في الحيض اتباع شهر هجري؟ نقول نعم، كل الأحكام الشرعية، كل الأحكام الشرعية يؤخذ فيها بالأشهر الهجرية، سواء ما يتعلق بالعدة أو بالحيض أو بالطهر أو بالصيام أو بالحج، كل الأحكام الشرعية يعني تؤخذ بالأشهر الهجرية ولا يؤخذ فيها بالأشهر الميلادية. هذا سائل يسأل عن حكم جماع المستحاضة، هذا سنذكره كما قلت في الدروس القادمة إن شاء الله تعالى في الأحكام المتعلقة بالمستحاضة. تقول هذه السائلة أو السائل: إذا تغيرت مدة الحيض مثلا في شهر حاضت ستة أيام ثم في شهر الموالي حاضت سبعة أيام فكيف تكون مدة حيضها؟ طبعا الأصل أن كل ما تراه المرأة فهو حيض، هذا هو الأصل. فإذا كانت المرأة مثلا في شهر أو كانت من عادتها مثلا أن تحيض في كل شهر ستة أيام، إذا كانت المرأة من عادتها أن تحيض في كل شهر ستة أيام وفي بعض الشهور حاضت مثلا سبعة أيام أو ثمانية أيام أو تسعة أيام، فهذه الأيام الزائدة هل تعتبرها حيضا الاستحاضة؟ الجواب أنها تعتبرها ماذا؟ حيضا، مدام أن الدم يتوقف ولا يستمر معها فهو حيض، الأصل أنه ماذا؟ حيض. إذا فهذا هو طبعا الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن كان المسألة طبعا فيها خلاف أيضا، يعني هل تعتبر ما زاد عن عادتها حيضا أم استحاضة؟ في ذلك خلاف، ولكن الصحيح أنها تعتبرها ماذا؟ حيضا. فالمرأة إذا زاد حيضها عن العادة فالأيام الزائدة تعتبرها حيضا. إذا نقص حيضها عن الأيام المعتادة تعتبر نفسها قد طهرت. مثلا امرأة كان من عادتها أنها تعيد في كل شهر 7 أيام، ففي شهر من الشهور لم تعيد مثلا إلا 5 أيام ورأت الطهر ورأت القصة البيضاء، فنقول لها قد طهرت بمرور تلك الأيام 5. إذن فمدة الحيض يعني قد تزيد أحيانا عن العادة وقد تنقص أحيانا عن العادة، وهذا لا يؤثر في الحيض، فكل ذلك يعني يعد حيضا ما دامت أنها ترى الدم فهي حائض، فإذا طهرت وانقطع عنها دم الحيض فهي طاهر. طبعا عملا بظاهر الآية ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. هذه سائلة أيضا يعني تسأل عن الحيض، تقول لها حيضات يعني مضطربة، فأحيانا تأتيها 10 أيام وأحيانا 8 أيام وأكثرها 6 أيام وأحيانا 4 أيام ثم تنقطع وتعود، فنقول هذه الأيام كلها أيام حيض، هذه الأيام كلها أيام حيض. وطبعا اضطراب الحيض يعني له أسبابه أيضا، يعني اضطراب الحيض له أسبابه، وكثيرا ما يكون استعمال هذه الأشياء العصرية من حبوب منع الحمل واللولب وغير ذلك، يعني هذه الأشياء يعني تلعب دورا يعني كبيرا في اضطراب يعني حيض المرأة. إذا فاستعمالها أو استعمالها يعني لهذه الحبوب غالبا هو ما يؤدي إلى هذا الاضطراب، ولكن نقول إذا اضطرب يعني اضطربت أيام حيض المرأة فالأصل أن كل ما تراه المرأة فهو حيض. يعني كانت تحيض 6 أيام في شهر حاضت 10 أيام، نقول 10 أيام كلها حيض، تترك معها الصلاة، فإذا انقطع الدم وطهرت صارت ماذا؟ طاهرا. وهكذا. نعم إذا مثلا طهرت يعني رأت الدم لمدة أسبوع مثلا وطهرت وانقطع عنها يعني دم الحيض، وبعد أسبوع أو أسبوعين يعني في نفس الشهر يعني عاد الدم من جديد، الأصل أيضا أن كل ما تراه المرأة فهو حيض، وهذا الاضطراب كما قلت يعني تتسبب فيه يعني مثل هذه الأشياء. يقول سائل قلنا في تعريف دم الحيض أنه يرخيه الرحم، فهل دم الاستحاضة كذلك؟ طبعا دم الاستحاضة ليس كذلك، بل دم الاستحاضة يخرج من عرق، يعني من عرق اسمه العاذل، من عرق اسمه العاذل، وهذه أيضا من الفروق التي يفرق بها بين الحيض والاستحاضة. تقول المستحاضة يعني ماذا تفعل بصيامها وصلاتها التي يعني لم تصلها لكونها كانت تعتقد بأنها على حيض، فماذا تفعل بذلك؟ هذه أيضا سيأتي بحثها في الدروس القادمة. تقول إذا نسيت المرأة المعتادة عادتها، يعني امرأة يعني كان لها عادة ثم استحيضت ونسيت ماذا؟ عادتها. طبعا من نسيت عادتها فإنها ترد أولا إلى التمييز، ترد أولا إلى التمييز، فإن لم يكن لها تمييز فإما أن ترد إلى عادة قريباتها أو ترد إلى غالب عادة النساء وهي 6 أو 7 أيام. you هذه تقول هل التي تحيض للمرة الثانية تكون مبتدأة أو معتادة؟ طبعا الراجح أنها معتادة، يعني لو أن امرأة حاضت لأول مرة لمدة مثلا 5 أيام، لو أن المرأة لأول مرة حاضت لمدة 5 أيام ثم طهرت بعد ذلك، ولكنها في الحيضة التي جاءتها في الشهر الآخر يعني حاضت يعني خرج منها الدم ولم يتوقف وصار يخرج منها باستمرار حتى صارت مستحاضة، فحينئذ فهل تلك الأيام الخمس تعتبرها عادة أم لا؟ فأقول الصحيح أنها تعتبرها عادة. تقول هذه المرأة لا تغتسل إلا بعد انقضاء الحيض، أم يمكن أن تغتسل لغير صلاة كالعرق والوسخ؟ طبعا هذا واضح، إحنا لما نقول مرأة يعني إذا طهرت تغتسل هذا لا يعني أن أغسالها لأجل النظافة وغير ذلك ممنوع عليها، لا، يعني نحن نتكلم عن الغسل الذي هو عبادة المتعلق بصلاتها. خروج الدم قبل الولادة هل هو نفاس أم استحاضة؟ طبعا العلماء يقولون الدم إذا خرج يعني قبل الولادة وأحست معه المرأة بأوجاع الطلق، أحست معه المرأة بأوجاع الطلق، لأن يعني الدم أحيانا قد يتقدم الولادة بيوم أو يومين، فإذا أحست معه بأوجاع الطلق فتعتبر ذلك ماذا؟ دم نفاس، تعتبر ذلك دم نفاس، تترك معه الصلاة والصيام. وأما إن كان هذا الدم الذي يخرج منها يعني لم تشعر معه بآلام تدل على قرب ولادتها فحينئذ يعني تعتبر ذلك الدم دم استحاضة. طيب نكتفي يعني بهذه الأسئلة، وباقي الأسئلة يعني كثير منها إن شاء الله تعالى سيأتي معنا في الدروس القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.